صندوق النغم جولة في مكتبة بي بي سي الموسيقية. إعداد وتقديم ناهد نجار. نرحب بكم مجددا مستمعينا، وقبل أن نجيب على سؤال الحلقة السابقة في فقرة من غنى هذه الأغنية، نستمع إلى سؤال الحلقة الجديد. نكتفي بهذا القدر. نذكركم بالعنوان musicbox.bbc.co.uk. أما الآن فإلى سؤال الحلقة الماضية، من كانت هذه المطربة؟ إنها الفنانة تحية كاريوكا، تغني في أحد أفلامها لكنها تعتبر نفسها راقصة، فالرقص عندها عبادة. البي بي سي التقت الفنانة تحية كاريوكا، وكان هذا أول لقاء لها مع الإذاعة، لنستمع. يا ست تحية، هل عملك كراقصة نتج عن حب لهذا الفن أم هو مجرد مهنة تزاولينها؟ الحقيقة أول ما اشتغلت بالفن ما كانش عندي فكرة، يعني الكلام اللي بيقولوه ده انه عشقوا الفن وسابوا بيوتهم عشان يشتغلوا بالفن دي يعني للأسف مش موجودة عندي انا، لانه انا لما جيت ابتديت اشتغل ارتيست كنت في حاجة اني اعيش واعيش ناس وراي، فكنت مضطرة اشتغل. انما بعد كده حبيت شغلتي، يعني اقول لك ان انا بحبها اكتر من اي حاجة في الدنيا. عاوزين نسألك، ما هو رأيك في الرقص الشرقي بوجه عام؟ الرقص اللي بيرقصوه دلوقتي قصدك؟ اي والله الرقص اللي بيرقصوه دلوقتي انا من الناس اللي بينادوا بتبطيله، لانه ده ما بقاش رقص شرقي ابدا ولا ينتمي للرقص الشرقي باي صله. ده عباره عن حركات مثيره للغرائز، ودي وحشه قوي في وشنا احنا كمصريين، لانه اي تورست بيجي ويروح يتفرج على الحاجات دي طبعا ما عندوش فكرة عن الرأس العربي الحقيقي أو الشرقي الحقيقي، فبيشوف دول بيفتكر إنه ده الرأس. إنما الرأس الشرقي بتاعنا المصري رأس ما فيهوش ولا حركة مثيرة للغرائز أبدا. طب إيه الطريقة اللي ممكن تتخذ علشان نرجع لأصول الرأس الشرقي؟ والله في طرق كتيرة قوي، في طرق إننا نقدر نعمل رأسات معبرة والفولكلور المصري الصميم، يعني نيجي لوجه قبلي مثلا نعمل رقصات ليه، وفي موجود فعلا في التحطيب وفي الزفاف وفي كل حاجة، يعني في رقصات كتيرة لمصر بس هي عايزة شوية تثقيل. طب يعني الخطوة اللي تتخذ من الحكومة ولا يصح تتخذ من الفنانات نفسهم علشان إبطال الرقص الشرقي الحالي اللي هو حضرتك بتقولي ان هو مثير للغرائز، والعودة به الى طابعه السليم الكويس؟ والله دي حركة لازم الحكومة تصمم فيها، يعني هي اللي تمنحها، لأنه لسه احنا ما وصلناش للاتحاد، يعني كل واحد لسه في الأنانية موجودة في الفنانين، فلازم الحكومة يعني تضع يدها على الحاجات اللي موجودة دي، يعني هي تمنع وهي تقول انه لازم. طيب في بعض البلدان يعبرون عن عواطفهم بالرقص، ففي أفريقيا مثلا يرقصون رقصة الحرب ورقصة الخطوبة ورقصة المطر ورقصة الحصاد وغير ذلك، وفي بلاد أخرى كالهند يعتبرون الرقص كفريضة من فرائض العبادة، يتقربون إلى الله بالرقص. فهل ممكن للرقص الشرقي أن يتطور ويصبح أداة تعبر عن بقية المشاعر والإحساسات دون أن يخسر طابعه الخاص أو يندمج في فن بلد آخر؟ طبعا ممكن، لأنه المصريين بالذات هم أول ناس اتخذوا الرقص عبادة، وكانوا يشكروا ربنا لما المطر ينزل أو الحصاد أو الفرح والموت، يعني كانوا بيعبروا بيه عن كل مشاعرهم القدماء المصريين. وإحنا دلوقتي لو رجعنا للرقص، يعني لو عملنا رقص جديد، هنرجع للرقص الفرعوني نفسه وناخد منه، لأنه الرقص هو الشرقي دلوقتي هو فيه الطابع الفرعوني، ولذلك تشوف البدلة هي يعني اتغير فيها شوية هي حاجات، هي نفس البدلة الحالية هي فعلا اللي كانوا بيرقصوا بيها الفراعنة. وده لما أنا رحت أسوان والأقصر كان موجود، يعني واحد قعد أرالي كل الحاجات اللي موجودة. تاني حاجة، إحنا رأسنا اتغير من الغوازي أو الجماعة المهاجرين اللي كانوا بيجوا من تركيا أو من القوقاز أو من إسبانيا، يعني ده اللي خلى رأسنا ينزل يبقى ملوش طابع، لأننا ابتدينا يخش دخلاء على رأسنا. إنما إحنا لو رجعنا للرأس المصري الصميم فهو أحسن من أي رأسات في العالم، يعني أؤكد لك أنه رأس ليه طابعه الخاص ورأس تعبيري ورأس تعبيري. يعني نقصد نقدر نقول بهذا أن إحنا ناخد من الباليه بقى، يعني ما هو الباليه هو رأس تعبيري. الباليه مش بالضبط، لأنه الباليه بيترقص على بوز الصوابع، والرأس الفرعوني بيترقص بالرجل كلها على الأرض، فده الفرق بيننا إحنا. إنما بالتعبير بالإيدين وبالوش وبنفس الحركات، يعني ركوع في حركات صلاة أو بيشكر ربنا، دايما كان في الركوع، إنما بحركات راقصة زي الهنود بالضبط. الهنود ما بيرقصوش كلاسيك، الهنود بيقولوا شعر بإيديهم وبرصهم وبرجليهم بالضبط زي الفراعنة. يبقى باليه بس على طابع شرقي مصري. بالضبط، يعني احنا ما نضيعش الطابع الشعبي بتاعنا اللي هو المصري في سبيل اننا نقلد الباليه او ندخل عليه حركات من الباليه. طيب يا ست حيه، بما انك بتعترفي بان الرقص عبادة، نقدر نعرف ايه شعورك انت بالذات وانت بترقصي؟ والله شعور ما اقدرش اوصفه لك، لانه قد كده جميل كأنه ببقى في حلم، يعني في حياتي ما خدتش بالي من الجمهور، ودي عادة كويسة قوي، انه ببقى واخده بالي من رقصتي بس ومن الموسيقى اللي معايا. فالواحد بيبقى حقيقة عبادة، لانه بتبقى متقرب من الله، خصوصا اي ارتست على المسرح اسأله او في شغله بيبقى قريب من الله بشكل عجيب. لقد نبغت كراقصة واخذت الجماهير تسعد بمشاهدة رقصاتك، ثم تفوقت على نفسك كممثلة فحزت الإعجاب والتقدير، فهل تفضلين الآن الرقص أم التمثيل؟ والله أنت بتسألني كأنه واحدة عندها طفلين أولادها، فبتحبهم الاثنين زي بعض بالظبط. بيتهيألي برضو يعني زي ما بيقولوا في التعبير المصري البكري اللي هو الولد الأول بيكون برضو أحب يبقى الرقص بقى، لأنه أنا ابتديت كراقصة وأنا بعتز برأستي، لأنه الحمد لله رأستها في كل حتة، ما حدش قدر يقول أنه فيها أي حركات مثيرة ولا فيها حاجة خارجة عن الأدب، بالعكس أنا بأديها كفن أعتز به، لأنه ده الفن الشعبي بتاعنا. أنت مثلا لما تروح في حتة في ولاد البلد حتة شعبية انبسطهم إيه؟ تبص تلاقيه على طول راح متحزم ورقص بالظبط. فدي حاجة فينا في دمنا يعني كمصريين. يعني نفهم من كده انك بتحب الرقص اكتر من التمثيل؟ والله بحبهم الاثنين، انما الرقص طبعا لان اول حاجة اتعلمتها. طيب حضرتك اشتهرتي بكرمك الزائد وعطفك على ذوي الحاجة، فهل هناك حادثة معينة ادت الى توجيهك الى هذه الناحية؟ هحكي لك حكاية عن والدي لاني انا ما شفتوش. هو توفى وانا عندي تقريبا 4 سنين. فبتحكي لي والدتي انه يوم من الايام رجع من صلاة الفجر حاطت العباية عليه بس، فقالت له فين الهدوم؟ قال لها سطرنا جدة. يعني ما معناه انه ادى، فلما كانت ما كانش عليها يعني هي رخرة الله يرحمها كانت فيها هذا الكرم. ما عرفش دي وراثة ولا لا. قطعا وراثة بقى ما فيش شك. طيب ايه رأيك في المثل اللي بيقول القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود؟ والله ده مثل فيه شيء من الحقيقة وفي شيء برضو من ال... انا عندي مثل تاني ضد المثل اللي انت قلته ده. ايه هو يا ترى؟ اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. بس انه نقدر نحطه في الاول وانه التاني؟ والله مثلي انا لانه سهل عشان ما عرفش انا لما بحوش بعيه. ازاي؟ والله ما بنامش، يعني لما بودي فلوس البنك ببقى متضايقه قوي. احنا نعرف انك تقرأين الكثير من الكتب في اللغات المختلفه، فما هو الكتاب الذي تقرأينه الان؟ والله دلوقتي كنت قاعده اقرا عن المسرح لانه كنت نفسي نعمل فرقه كويسه في مصر، يعني استعراضيه بس فيها تمثيل واستعراض. عندنا مدرس رأس اسمه محمود رضا، شاب صغير، وبنوضب حاجات ليها معنى. طب برضو بالنسبة للكتب نقدر نعرف ما هو الكتاب الذي استمتعت به أكثر من غيره وتنصحين المستمعين بقراءته؟ والله في كتاب يمكن ده يرجع أني أحب والدتي الله يرحمها قوي، وهو الأم بتاع ماكسيم كوركي. هل تعتقدين أن الفنانة في حاجة إلى زوج بجوارها؟ طبعا الجواز الفنانة بالضبط ده متعب جدا. يعني أنا كست أقولك بصراحة أنه اللي متجوز فنانة ده محكوم عليه بالتعذيب. يعني أنا بتكلم عن نفسي. طب إنما بالنسبة للفنانة، طب لما هي عارفة أن في متاعب بشكل ده إيه يعني؟ يعني ما بلاش تتجوز؟ لا، ما هو البني آدم ما تنساش انه اناني. احنا مش انبيه. احنا بشر على كل حال. أما أغنية الأسبوع فستنقلنا إلى الجبل، وبالتحديد الجبل اللبناني، وديع الصافي الذي وصف صوته بأنه أقوى الأصوات، فالنسب بين مقاماته لا اختلال فيها. نستمع إليه. Yeah. الأحباب لاقيني من بعد غياب هنيني يا أبو الأحباب لاقيني من بعد غياب هنيني حاجي من دموعي تسقيني نشفت دموعي نشفت دموعي ايه والله نشفت دموعي دموعي دموعي ايه نشفت دموعي دموعي دموعي على الله تعود بهجتنا والفراح وتغمر دارنا البسمه والفراح على الله على الله تعود بهجتنا والفراح وتغمر دارنا البسمه والفراح وضاع العمر هجران وغياب علي علي علي ماماي ماماي يا عيام واسجد على ابواب على ابواب الله. طبعا يمكنكم التواصل معنا والكتابة إلينا على بريدنا الإلكتروني musicbox@bbc.co.uk. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من البرنامج. في الحلقة المقبلة نتعرف على ملك الموشحات، فحتى ذلك الحين لكم مني أنا ناهد نجار أطيب تحية.